ارحمي يا راحت العقل ترحامي من شفاك طال سقامي عين كيف نبقى حير وانتي مسلية روفيا الغزال فاطمة ارحمي يا راحت العقل ترحامي من شفاك طال سقامي كيف نبقى حير وانتي مسلية روفيا الغزال فاطمة أمولاتي الحب والهوى والعشق ونار الغرام من حالة الصبا في عضايا قامو كل واحد دار مقامو في مهجتي وضحى بحسامه مع سهامو يطعن ويزيد بالجراح دهامي في غراد هاد الدهامي غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنوها باب المرحمة أرحمي يا راحت العقل ترحامي من شفاك طار سقامي كيف نبقى حير وانتي مسلية روفيا الغزال فاطمة أمولاتي ما كان هكذا ضني يا بنت الكرام سعدت بغير سباها بغلامك بعد ما قبلت قدامك بالقهر رعيت بمامك من غرامك ضاعت بشفاك الطويل يامي يا غريبي وهيامي لاش عاقبتيني بالظلم بعد ما قطعتك وانتي يا الحاكمة ارحمي يا راحت العقل ترحامي من شفاك طار سقامي كيف نبقى حير وانتي مسلية روفيا الغزال فاطمة أمولاتي شوفي بعين المحنة في هاد الغلام أفاطمة انتي في الحال سليمة حالتي بجفاك سقيمة كيف نبقى من سيدي معها بلا جريمة واش انتي يا اليوم سمعك صهامي جاوبي جواب كلامي بغيتك تصفي داك القلب لين انا عبدك وانتي الحاكمة ارحمي يا راحت العقل ترحامي من شفاك طار سقامي كيف نبقى حير وانتي مسلية روفيا الغزال فاطمة مولاتي يا فاطمة تبخليني حتى بالكلام ما جارسل ما قلتي لي كلمة واش ما في قلبك أرحمة ياللي صلتي بالحكمة وحبك ما في وسط القلب زند نار درامي برد الصهد الحامي بالوصال والمصال اللي في شفتك ديك العدبي هي الناس ما أرحني يا ما تعقل ترحامي من شفاك طار سقامي كيف نبقى حياة ونسيس اليوم رفيا غزال فاطمة أمولاتي إمتى نشوف قد كيت ما يسكى علام منو الياس والريحان تعلم والشعر الغطيق مظلم كغراب عليه مرصهم والضياع يلوح من الجبين نورو سامي بيه كيزول غتامي والحواش بنونين معرقين الشفار بغير مدام نايمة أرحني يا ما لعقل مرحامي من شفاك طهر سقامي كيف نبقى حياة وانتي مسلية رفيا رسال فاطمة مولاتي عينيك زوج كيسان من عتق المدام من ضاق منهم شي يصبح هايم والعطر في الخدم نائم ورد عكري تحت صوارهم فاح ناسم والمعطس طير طار بيه منامي بين الورود مسامي والسنان احسن من حب الغمام والجيد غزال خشى من الرمى أرحني يا ما لعقل ترحامي من شفاك طهر سقامي كيف نبقى حياة وانتي مسلية رفيا غزال فاطمة مولاتي وانا دخيل جيدك جودي لي بالمرام روض الرضا يفوح علي يا بنسيم ساعة نرى وجهك الوسيم أفاطمة قبل يا عبد خديم قالت الريم قبلتك طول الحياة غلامي ولا تضم تبقى ضامي حق نادي حتى نهديك يوسف أحضرتك تشفي حرقة الدماء أرحني يا ما لعقل ترحامي من شفاك طار سقامي كيف نبقى حياة وانتي مسلية رفيا غزال فاطمة مولاتي خدي نفرشو بالشوق لدوك القدام ونقول لك يا فطومة زطمي يا اللي داويتي زسمي أمري بالعز وحكمي هاي ولا تحشمي ونشوفك يا الباهية قدامي ورقي بصرو عامي والحسود فخفلها وانا معاك تحت خيام الليل المظلمة جات الملاف رايت الهشامي ناوية الزور صامي لحفت بتياب رفعة وجات تتمايس كلياتها الناعمة ومنين نظرت زينها بنيامي قلت من صميم غرامي كان هذا يقضى ولا منام اهدي بالشمس قبيل في السما الساعة لاح نورها فرصامي كصورة الادامي والخليلة تضحك حتى تطيح وتقول انا الغزال فاطمة شكيت لها بلعتي وهيامي هيفتي بجل مقامي صفت لها حالي وغنمت ليلتي هي باللي كان عالمة نسك برق الرحيق يا لوامي والنوام صول خوامي غير حس وقبلت ولا فعلت ما تصبح به الروح نادمة هاكا راوي رقايقي ومضامي فايق الحرير الشامي خبز النقليل متيلو في جيلنا صالب البلاغات تامة وعلى ناس الجحود كون معامي لا تفيدهم بكلامي والصواب مع ناس العلم والردال الجهال بقات هايمة لهلة سليم كان هي بسلامي واسمي فطرز ختامي قول قال ادريس بن علي المالكي سلبتني الغزال فاطمة يا رحمة ارحمي من شفاك طال اسقامي يبقى حي سيا روفي يا الغزال فاطمة من شفاك طال اسقامي يبقى حير وتيب سيار روفي يا الغزال فاطمة يا راحت لاحت ورحامي من شفاك طال اسقامي يبقى حير وتيب سيار روفي يا الغزال فاطمة يا راحت لاحت ورحامي من شفاك طال اسقامي يبقى حير وتيب سيار روفي يا الغزال فاطمة من شفاك طال اسقامي يبقى حير وانتي سيار روفي يا الغزال فاطمة يا راح لاحت ورحامي من شفاك طال اسقامي يبقى حير وانتي سيار روفي يا الغزال فاطمة يا راح لاحت ورحامي من شفاك طال اسقامي يبقى حير وانتي سيار روفي يا الغزال فاطمة.